Thank you. الذين ينادونك من وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. حقا إخوة الإيمان والإسلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب هذه تلاوة العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير استهلال لنقلنا لشعائر صلاة الجمعة والتي ننقلها من هذه الرحاب العامرة بالإيمان، رحاب مسجد الأمير ظريف بقرية نور طريف مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين.